وسنبا بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع کہڑی گال بابت کبھی کھا پچھن تھا ہاؤ ہکڑے اہڑے وڈے واقع بابت جن جے تھین میں اوہے پان میں مختلف آہن یہ سندن خیال وانگر ناہے سگھوئی جاندا وریب چون تھا تا یہ ناہے سگھوئی جاندا الم نجعل الارض مہادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا زمین کے وچھانو نہ کیو اتھو چھا ائی جبلن کے میخوں ائی اواں کے جوڑو جوڑو نر ائی مادی بنایو سوں ائی اواں جی نند کے فرات بنایو سوں ائی رات کے ڈھک کیو سوں ڈیہن کے گزران جو وقت کیو سوں اواں جے متھوں ست محکم آسمان بنایا سوں ایک چمکندڑ ڈیو سج بنایو سوں ککرن ماں پلٹندڑ پانی وسایو سوں تا ان سا ان سلا جمایوں گھاٹا باغ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بے شک فیصلے جو ڈیں ہک مقرر محل آہے جہ ڈیں سور میں پھوکبو تمی ٹولیوں ٹولیوں تھی ایندو ائیں آسمان کھولبو پوئے دروازہ تھی پوندو ائیں جبل ہلائے با پوئے رن وانگر تھیندا بے شک دوزخ انتظار کرن وارو آہی جو ہٹھیلن جو رہن جو ہند آہی منجس کے ہی ڈگھوں مدتوں رہندا ان میں نکا تھدائی ای نکا پین جی شے چکھندا تتے پانی ای روگ کھا سوائی ایو سندن پورو پورو بدلو آہی سو تو وہ حساب دین جی امید نہ رکھندا ہوا ای اساں جے حکمن کے بالکل کوڑ بھائندا ہوا ऐं सभु शइ खे लिखी गणे छॾियो अथऊं पोइ चइबनि त मज़ो चखो जो अज़ाब खां सवाइ अव्हां ते ॿियो की बि न वधाईंदासूं इन للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بے شک پرہیزگارن لائے کامیابی آہے جو باغ ایں ڈاکھوں ایں ہم عمر نوجوان زالوں ایں شراب جا چھلکندڑ پیالاب اتے نکا اجائی بک ایں نکو کور بدھندا इहो पूरो बदिलो तुंहिंजे पालणहार खां अता कयल हिसाब मुताबिक़ आहे जो आसमाननि ऐं ज़मीन जो ऐं जेकी ॿिन्ही जे विच में आहे तिन जो पालणहार बाज़ारो आहे उन जी हैबत खां को बि वरंदी ॾेई न सघंदो لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا جهديه روح أي سبي ملائكة صفو بدي بيهدا तंहिं ॾींहुं जंहिंखे बाज़ारे अलाह मोकल ॾिनी हूंदी ऐं पूरी ॻाल्हि ॻाल्हाई हूंदई तंहिं खां सवाइ ॿियो की बि न ॻाल्हाईंदा इहो ॾींहुं सचपच थियणो आहे तंहिं करे जेको घुरे सो पंहिंजे पालणहार ॾांहुं पंहिंजे रहण जो हंधु ठाहे बेशक असां अव्हां खे वेझे अज़ाब अचण खां डिॼारे चुकासूं जंहिं ॾींहुं आदमी उहो ॾिसंदो जेकी संस ॿिन्ही हथनि अॻे करे मोकिलियो ऐं काफ़िर चवंदो त हाय अरमान जेकर आऊं मिटी हुजां हा।